بس خليني على ماني مصير الوقت ينصف طيبين أحوال أمور تزين وبرجع لك يا زانت معي كان الله حياني وبرجع لك يا زانت معي كان الله حياني فمان وقت ولا ظرف ولا دنيا هونها علي ويسدها الطارف من أخواني يهونها علي ويسدها الطارف من أخواني ولكن بالمصيبة جرحي اللي لثمان سنين يعيش بداخلي غصب علي ويموت في لساني شخصي الثاني